أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم صلاة من كان يمس ذكره ظانا منه أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا مسه لشهوة، مع العلم أنه لا يعلم كم عدد الصلوات؟ عليه في المستقبل أن يتوضأ من مس الذكر في المستقبل، أما ما مضى فيعفو الله عنه. نعم.